اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إننا نؤمن أنك تنزل إلى سمائك الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم عبيدك أبناء عبيدك، اللهم إنا سائلوك فأعطنا، اللهم إنا سائلوك فأعطنا، اللهم إنا سائلوك فأعطنا، اللهم إنا مستغفروك فاغفر لنا، اللهم إنا مستغفروك فاغفر لنا، وتجاوز عنا وكفر سيئاتنا وسد خلاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عليم حكيم تواب رحيم. اللهم فتجاوز عنا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم نقر بذنوبنا ونعترف بخطايانا فاغفر لنا يا كريم. اللهم ما كتبت من خير في هذه الليلة المباركة، اللهم فاكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، حقق اللهم إيماننا، حقق اللهم إيماننا، حقق اللهم إيماننا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن تغفر لنا وترحمنا. ربنا إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من القدر وظنته، اللهم إنا نعوذ بك من القدر وظنته، نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نشكر إليك ذنوبنا فأشفنا، نشكر إليك تفريطنا فاغفر لنا، اللهم علمت ضعفنا فاجبر كسرنا، فاجبر كسرنا، فاجبر كسرنا يا إلهنا. إلى من تكلنا؟ أإلى شيطان يضللنا؟ أم إلى نفس أمارة للسوء تقودنا؟ اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، وعافيتك أوسع لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا ومن يتجاوز عنا، اللهم تقبلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم بلغهم دعاءنا، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم املأ قبورهم رياضا، اللهم املأ قبورهم سرورا وحبورا، اللهم اغفر لنا وهيئ لنا من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا ردنا إليك ردا جميلا، خذ بنواصينا لكل خير واصرف عنا كل شر، اللهم خذ بنواصينا لكل خير واصرف عنا كل شر. تقبل اللهم رب صيامنا، تقبل اللهم رب صيامنا، تقبل اللهم قيامنا، أخلص أعمالنا لوجهك الكريم، اللهم اجعل وجهك الكريم مقصدنا لا لأحد فيه حظ ولا نصيب، اللهم خلصنا بإخلاص من النار، اللهم خلصنا بإخلاص من النار، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم. اللهم أجد عمل عملناه أننا آمنا بك ووحدناك بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، اللهم إن كنت تعلم أن ذلك ابتغاء وجهك الكريم، اللهم فاختم لنا بخير، اللهم نجنا من النار، إن أجسادنا عليها لا تقوى، نجنا ربنا من النار، اللهم نجنا من النار ومن حر النار، اللهم واكتب كتابنا في عليين، نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا إنك قد كتبت علينا فرقة بيننا وبين حبيبنا محمد في الدنيا، اللهم فلا تجمع لنا فرقتين، اللهم فلا تجمع لنا فرقتين، احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم نشكو إليك قسوة في قلوبنا ووحشة في صدورنا، نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقبته من النار، اللهم يا كريم إن ذلك لا يعجزك فأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. يا محب الملحين في الدعاء أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اكتب براءة أجسادنا من النار. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك. اللهم نجنا من النار. اللهم نجنا من النار. علمت ضعفنا يا خالقنا فاكتب براءتنا من النار. اللهم اكتب براءتنا من النار. اللهم إن ذل المسألة قد ارتسم على وجوهنا وكمال الخشية قد تعلق بقلوبنا. اللهم فارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا إلهنا. ليس لك حاجة في عذابنا. اللهم فنجنا من النار. اجعل أعلى أمنينا كتابنا. نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في كل وقت حمدا كثيرا لا ينقطع ولا ينفد. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا مفلسا إلا أغنيته. اللهم ولا أسيرا إلا فككته ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم يا الله يا حي يا قيوم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. ثبت على الحق أقدامهم. اللهم وحد صفهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بكل الكفار أجمعين. أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. عليك اللهم بالصرب الصليبيين والروس الملاحدة والكفار أجمعين. أحصهم عددا أحصهم عددا أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا منا إلا من أعتقت رقبته من النار وكتبت كتابه في عليين. اللهم إنا نسألك وأنت الله أن تغني فقيرنا، أن تغني فقيرنا، أن تغني فقيرنا، وكلنا إليك فقير فأغننا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وقفنا هذه الليلة نرجو نوالك، اللهم إنها من الليالي الأوثار، اللهم إن كانت ليلة القدر فاكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، اللهم وإن لم تكن فوفقنا لقيامها أنا كانت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.